وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الدورة الطيبة المباركة التي إذا نظرنا إليها وما فيها مع ما كان مما تقدم من الكلام عن التقوى، يرى الناظر المتأمل أننا ننتظم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والمجلس الأول لفضيلة الشيخ سليم بن الصية حفظه الله تبارك وتعالى كان حول قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. ولن تجد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصف كريم خلقه كهذا القيل الذي قالته عائشة: اللهم إلا إذا نظرت في كتاب الله فخير من ذلك كله ما قال الحق تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين خلق كله، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بمكارم الأخلاق، وأن يهدينا إليها، لا يهدي لأقوامها إلا هو. كان الكلام من بعد ذلك عن حال السلف مع القرآن مع فضيلة الشيخ حمزة حفظه الله تبارك وتعالى ليلة أمس: هؤلاء الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العرب الأقحاح الذين سمعوا كلاما ليس من كلام البشر، إنما هو كلام الله، إنما هو كلام الله. وخذ على سبيل المثال عبد الله بن مسعود الذي ابتدأ مشواره مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال له: إنك لغلام معلم. من ثم وابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد يلقى، وكل ذلك الرقي في ظل كلام الله تبارك وتعالى. وسمعتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ليتلو عليه القرآن: أو عليك وعليك أنزل، قال: أحب أن أسمعه من غيري. عبد الله بن مسعود كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند وهو أيضا في المستدرك للإمام الحاكم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي يقرأ من سورة النساء قال يسجلها يقرأها مفصلة عندها قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يسمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة عندها قال عليه الصلاة والسلام وهو يسمع من قراءة عبد الله بن مسعود قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود بعدها كانت له دعوات قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يسمع سل تعطى أيا كان ذلك الدعاء ستجاب. سارع عمر رضي الله عنه بالبشرى لعبد الله بن مسعود فوجد أبا بكر فاستبق قال عندها إنك لسباق بالخير إنك لسباق بالخير. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. تعرف ما كان من دعوة عبد الله بن مسعود أن قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد رضي الله عنهم. هذا شغلهم لذلك كملت أخلاقهم أو كانت قريبا من ذلك. شغله الشاغل أن تمتلئ قلوب العالمين بالقرآن لأن العلاج في ذلك كان خلقه القرآن. الأمر والنهي في كتاب الله صار من طبعه عليه الصلاة والسلام سجية له وبذلك تنجو الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن هذه القلوب أوعية فاملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره. مر على رجل يتغنى بغير القرآن وأوتي صوتا جميلا إذا نظرت إليه استقلالا قال لو كان هذا في القرآن ما كان من الرجل إلا أن سأل من الرجل؟ عبد الله بن مسعود. كان لا يرى شيئا وسيلة قد تخدم القرآن إلا ويريدها أن تكون للقرآن فما كان من الرجل إلا أن ترك من لهو الحديث الذي كان فيه وانشغل بالقرآن وصار من طلبة العلم بل وصار من المحدثين. ولو طالبكم من الرجل ومن يأتيني باسمه غدا له مني جائزة. هذا حال السلف مع القرآن هذا حال السلف مع القرآن. ما حالنا يا ترى؟ حالهم بلسان الحال قد يصدق عليه ما قال الإمام الشاطبي في الشاطبية مع القرآن وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا نواليه على الجد مقبلا. أفتح المجال للشيخ وقد قدم أخونا الشيخ حمزة ليلة أمس وقبل صلاة المغرب حاثا على الحضور. قد تسأل أين الشيخ؟ الشيخ يعرف فضل الشيخ ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. وأنا شاهد أن الشيخ لم ينصرف من المسجد إلا وقد أخذ إذنا من الشيخ أن يقضي حاجة ثم يرجع. وأنا على يقين أن الشيخ إن لم يأذن له لا ينام ويستجيب. ذلك من الأدب الذي أخذه من القرآن فيما حسبهم الله عز وجل من فوق السبع سماوات حسيبهم. فليتفضل الشيخ يوسف أبو زكريا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع العقاب وإن كان في أمتي ذا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله خلق وضاق علم وألهم وهدى بيده أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسلام. وبعد أحبتي الفاضل، فإنني بارئ لبدئ أحمد ربي وأولاي على ما أسداه من النعم وما دفعه عني وعنكم من الإقامة وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم لك الحمد الذي تقول ولك الحمد الذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حينما ترضى ولك الحمد بعدما ترضى. أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. ثم إن الشكر موصول إلى كل من كان سببا في هذا الاجتماع العظيم وفي هذا الخير العميق، وعلى رأس هؤلاء أصحاب الفضيلة وأهل العلم ومشايخ هذا المسجد الكريم، أخونا الشيخ سعيد حفظه الله الحميد المجيد، أخونا الشيخ حمزة رفع الله عز وجل قدره، أخونا الشيخ حذيفة بارك الله له بارك الله عز وجل له في القرآن وفيما أتاه من العلم النافع، وإخوان آخرون هم معينون له. ثم إنكم حفظكم الله تشكرون إذ وضعتم فينا ثقة واقتطعتم شيئا من أوقاتكم الثمينة فجلستم لعلكم تأخذون معكم شيئا من الخير، فنسأل الله جل وعلا أن لا تخرجوا من هذا المقام الطيب بخفي حنين كما يقال، وأسأل الله جل وعلا أن أكون معكم من هؤلاء الذين يقال لهم في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأفاضل، الحقيقة أنني حينما أدعى إلى محاضرات هنا وهناك وإلى لقاءات طيبات كهذا وكهذا اللقاء المبارك في مساجد من مساجد الله تبارك وتعالى، وخاصة حينما تكرر إلي الدعوة المرة بعد المرة، فإنني أضع هذا الأمر في الميزان، فأرى أن هؤلاء من دعوني ثم كرروا دعوة تلو الأخرى إلا لسببين. أما السبب الأول فطيبتهم وحسن خلقهم وأدبهم وتواضعهم، هؤلاء حينما أحسنوا الظن بأخيهم دعوه مرة وأخرى، هؤلاء يستطيعون أن يقولوا ما يقوله أخوه، ولكن لتواضعهم ولحسن خلقهم ولعظيم أدبهم فإنهم يشركوننا في هذا الخير. هذا من جهة، ومن جهة ثانية والأمر أعظم في نظري أن الله تبارك وتعالى ستر عنهم عيوبنا. والله لو كشف الله عز وجل ذنوبنا وعيوبنا لغيرنا ما جلس واحد من الناس يستمع إلى كلامنا، ولكنه ستر ذلك سبحانه وتعالى. فنسأله جل في علاه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، كلامنا إن شاء الله تعالى عن القرآن. وما أدراكم ما القرآن؟ كلامنا وحديثنا عن الفرقان، عن كلام الله عز وجل الرحيم الرحمن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلامنا بحمد الله تعالى وقوته عن المعجزة الخالدة كما يقولون. كلامنا بمنة الله جل في علاه عن كلامه المبين عن كتابه المعجز، عن تنزيله المحفوظ الذي جعله سبحانه وتعالى للقلوب شفاء وللأرواح دواء، جعله الله عز وجل دواء وشفاء من الأسقام المادية والمعنوية كما يقولون. قال ربنا سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة المعروفة التي هي موسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة، يقول رحمة الله عليه: وأن القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله الله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله عز وجل بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. أيها الأفاضل، القرآن الكريم ألهم الله عز وجل أناسا ورشدهم، ففهموا من كلمة واحدة فهموا حقيقة هذا القرآن. رجل أسلم في هذا الزمان وسبب إسلامه، وقد كان عن كفر، سبب إسلامه أنه قرأ في القرآن العظيم قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأسلم، فتعجب الناس من صنيعه فسألوه، فقال: ما قرأت كتابا إلا وجدت مؤلفه في مقدمته وفي مطلعه يعتبر بأنواع من الاعتبار. وهذا معروف، أي واحد في الكتاب يقول إلا تجد طبعات، طبعا أولى وبعد ثانية وثالثة، مزيدة منقحة، فيها تصحيحات، فيها توضيحات، فيها أشياء هكذا، وتجده يعتذر إن كان فيها خلل فمعذرة إلى آخره. قال: ما قرأت كتابا إلا وجدت في مقدمته تلك الاعتذارات، إلا حينما فتحت المصحف فقرأت في مطلعه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، يقين وأي يقين، تحديا وأي تحدي. كان هذا السبب، لأن رجل عاقل، كان هذا السبب هو الذي أدى به إلى أن اعتنق هذه الشريعة المباركة وهذا الدين العظيم. معاشر أفاضل، تعلمون أن القرآن تحدى هؤلاء الذين هم أساطير البلاغة والفطاحية البيان، هؤلاء الفصحاء البلغاء، تحداهم القرآن أكثر من مرة، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أن القرآن العظيم بلغتهم وبلسانهم، وأنتم تقرؤون بفضل الله عز وجل في مطلع سور كثيرة، مثلا ألف لام ميم قاف صاد نون وهكذا، وتعرفون أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في شأن هذه الحروف المقطعة على أقوال كثيرة، قد تصل إلى 40 قولا. والذي يرجحه المحققون أن الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه الحروف جاءت لتتحدث هؤلاء، وفيها إعجاز عظيم، لو كان فيها شيء من النقص أو العيب لما سكت هؤلاء الفطاحلة في البلاغة واللغة والفصاحة والبيان، لكنهم لم ينتقدوا، أشخاص مثل المشركين ينتقدون هذه الحروف المقطعة. كما يقول العلماء هنا، كأن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن الذي لا يمكن أن تأتوا بآية بمثله، إنما هو مؤلف لهذه الحروف قاف كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم وهكذا، حروف يعرفونها وبها يتكلمون، وكلامهم منها يشكلون، ومع ذلك لن يقدروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم أو بشيء من مثله كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. حداهم القرآن بمثل هذا. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير وغيره من العلماء يقول أكثر الصور القرآنية التي تبتدئ بالحروف المقطعة ما عدا ثلاث صور، وإلا تقريبا جميع الصور ما عدا ثلاثة، صورة الروم وصورة العنكبوت، ثلاثة من الصور البقية كلها دائما ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مباشرة التنويه بعظمة القرآن والإشارة إلى مزية القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن، وهكذا. إذن قلت القرآن الكريم تحدث هؤلاء مع أن القرآن بفضل الله كما قلنا بلسان عربي مبين تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء قومه بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله وسلامه عليه، قلت باللغة العربية، ومع ذلك لم يقدروا على أن يأتوا بشيء من مثله. تحدثوا ابتداء فقال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا تحدي لأن يأتوا بمثل هذا القرآن ككل. ثم نزل معه التحدي فتحدهم ربنا عز وجل بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، لم يقدروا على ذلك. ثم نزل معه في التحدي فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات المباركة. المهم أن القرآن العظيم تحدى هؤلاء. ثم إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن العظيم ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ شيء من الكتب السماوية السابقة، ولذلك حرفت التوراة وحرفت الإنجيل وحرفت الكتب والصحف التي أنزلها المولى تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأما القرآن فإن الله عز وجل تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله تبارك وتعالى، وهذا من بركة هذا القرآن أو من بركاته الكثيرة. وقد جاء في مشوق في علوم القرآن أن رجلا من العباسيين كان يدخل على خلفاء بني العباس، وكان رجلا جيدا غاية في الذكاء، وكان يدعونه للإسلام، لم يكن على الإسلام، كانوا يدعونه للإسلام فيأبى عليه، وكانوا يرغبون في أن يسلم، إمارة داهية ذكي بزاف، فكانوا يرغبون في أن يسلم يدعونه المرة تلو الأخرى ويبينونه ويأتونه ببراهين، لكنه أبى أن يسلم. ثم تركه مرة مدة طويلة ثم رجع، فلما رجع وجدوه على أحسن ما يرام، وجدوه على أحسن ما يرام، يعني اعتنق الإسلام وجدوه على أحسن ما يرام كما ذكر، فسألوه عن سبب إسلامه فقال، وكان صاحب خط جميل جدا، قال فكرت في نفسي فقلت لما لا أكتب التوراة بيدي، قال فكتبت التوراة بيدي وزدت فيها ونقصت ودخلت بها السوق فبعتها بأغلى الأثمان، قال ثم فكرت قلت لما لا أكتب الإنجيل بيدي، قال فكتبت الإنجيل بيدي فزدت فيه ونقصت ودخلت به السوق وبعته بأغلى الأثمان، ثم قلت لما لا أكتب القرآن، قال فكتبت القرآن بيدي ودخلت به السوق وزدت فيه ونقصت ودخلت به السوق، فصاح الناس مبدل مغير، رد كلمة كذا إلى كذا وآية كذا إلى كذا إلى آخره، فتذكرت قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلله الحمد والمنة على هذه النعم الجليلة العظيمة. أسلوب القرآن أسلوب عظيم جليل يختلف عن كل كلام، هذا أمر معروف، هذا يدركه بفضل الله، يدركه الأعجمي قبل العربي، أي إنسان عربي لما يسمع القرآن يشعر أنه كان فرق كبير جدا جدا بين كلام أي إنسان مهما كان فصيحا بليغا وبين القرآن العربي. قلت هذا الأمر هذا يشعر به حتى الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية. وحي من دعاء إلى الله عز وجل يحكي قصة يقول سافرت في سفينة مشينا بوحد السفينة إلى بلد من البلدان الغربية. يقول لك وفي الطريق واحد صلى بهم صلوا وقت صلاة فقام رجل فصلى به إماما بدقيقة ثم خطب فيه الخطبة تكلم كلمات قال في نهاية الخطبة بتاعه طبعا في الكلمة بتاعه يستدل بالآيات الحديثة آخره جاءته عجوز فسألته قال سمعتك تتكلم قال خلال كلام تاعك كنت تتكلم بلغة قومك وفي ثنايا كلامك كنت توشح الكلام بكلام لا يشبه الكلام العادي الذي تتكلم به. قال ذلك القرآن الكريم. قال عربية أنت قالت تعرفين العربية تفهمين العربية بس هو العربية لكن فهمت كيف يتكلم بني كلام مشكلة كلام تاعه كلام الله تبارك وتعالى فرق شاسع وبون واسع. فما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى ما عشر كلام لو نهلنا نسرد فضائل القرآن ونتحدث عن عظمة هذا الكتاب لطال بنا المقام جدا. نكتفي بهذا القدر حتى ندخل في الصميم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان الكلام السابق ليس بعيدا عن الصميم بحوله ومنه وكرمه سبحانه أقول مع عظمة القرآن ومع جلالته ومع تلك المكانة العالية والمنزلة الراقية التي نعتز بها جميعا ونعرفها جميعا ونفهمها جميعا مع ذلك فإن حالنا مع القرآن العظيم لا يرضي حبيبا ولا لبيبا ولا قريبا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يردنا حتى رب الجميع. حالنا مع القرآن إذا قلت لا يرضي حبيبا ولا لبيبا ولا قريبا والله المستعان. نتكلم مثلا واحنا ان شاء الله عز وجل على ابواب شهر القران شهر رمضان على ابواب الصيام والقيام باذن رب الانام كثير منا يتضجر لو ان الامام زاد في قراءته عن المعتاد. كثير منا ربما صلى الليالي الاولى صلاه التراويح ثم ترك تلك الصلاه والسبب انه متعب وانه مرهق وان الامام يطيل القراءه ويطيل القيام الى اخر ما هنالك. نبي الرحمه صلوات الله وسلامه عليه تقول عنه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاه انه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فتساله امنا عائشه عليها رضوان الله تعالى يا رسول الله اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقوم الليل حتى تتفجر قدماه حتى تتفجر رجلاه الشريفتان بالدماء صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل مرة فقرأ في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. لك أن تحسب ولك أن تعد وأنت تعرف كيف كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ قراءة متأنية مسترسلة ويقف عند رؤوس الآية يتدبرها وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح بآية فيها استغفار استغفر بآية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة بآية فيها ذكر للنار استعاذ بالله تبارك وتعالى من النار وهكذا. بل وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة وهو يشتكي وهو مريض قام ليلة بالسبع الطوال كي نحسبها سبع طوال نحسب تعناق 20 حزب قراءة سريعة عليه الصلاة والسلام. لك أن تتأمل ولك أن تتصور وهو مريض صلى الله عليه وسلم. كان يقول لبلال رضي الله عنه: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. وجعل قرة عيني في الصلاة، فكان يجد راحته في صلاته ويجد راحته صلى الله عليه وسلم في قراءته كلام ربه سبحانه وتعالى. صحابته رضي الله عنهم ساروا على هذا النهج الطيب المبارك، وخاصة في شهر رمضان، فقد كانوا رضي الله عنهم يقومون الليل حتى إن أحدهم لا يعتمد على العصا من طول القيام، وما ينصرفون إلا عند فروع الفجر عليه رضوان الله تعالى. والذين جاءوا من بعدهم أيضا ساروا على مثل هذه المناهج الطيبة. فنجد مثلا أبا مسلم الخولاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يقوم الليل ويجعل في مجلسه أو في مكتب صلاه الذي يصلي فيه يضع شوقه، فإذا فتر وإذا ضعف وإذا كلت رجلاه أخذ الصوت فضرب رجليه صوتا أو صوتين، ثم يقول: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقون عليه؟ والذي نفسي بيده لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. والله إنهم هم الرجال، هم الرجال، وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. حلف الزمان لا يأتين بمثلهم، حلفت يمينك يا الزمان فكفري. هؤلاء صحابته رضي الله عنهم، هؤلاء التابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وقد سمعتم بفضل الله تعالى ما شفى وكفى من آثار هؤلاء في كلمة الشيخ الأستاذ حمزة يحفظه الله تبارك وتعالى، فلا أضل أيضا في هذا المقام. أيها الكرام، من هجنة القرآن، لم يمكن الآن عن حالنا نحن مع القرآن، لا ريب أن أكثرنا أو أن جميعنا يعتقد أن أمة الإسلام يسقط عليها في الغالب قول ربنا سبحانه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع، الهجر أنواع، تلاوته فقط قد هجرها كثير منا وللأسف الشديد. ومن بعدنا نحكيكم قصة يا إخواننا، من بعدنا عن كتاب الله ما تفهموش عن بعد ناس ناس يا أحناف، نحن الذين نأتي بيوت الله ونصلي ونشهد الجمعة والجماعة، كثير منا قد هجر كلام الله عز وجل تلاوة وقراءة وحفظا وعملا وفهما إلى آخره. كثير منا، أنا مرة من مرات صليت بالناس صلاة وقرأت بصورة من قصار الصور، صورة قريش لإيلاف قريش، واحد ما تصلي مع الجالية قال يا بنت حيرتني خلاص، قال إن الله عم يقول لإيلاف قريش حديث، عرفت تعرف يعني حال الناس حال الأمة مع القرآن الكريم، هذه قلتون إيلاف قريش الله مستعان. معاشر الأفاضل، ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن هجر القرآن، وهو من أحسن من تكلم عن أنواع هجر القرآن، فقال رحمه الله تعالى مستقرا قال: هجر القرآن أنواع، هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. الثاني هجر العمل به، إذا النوع الأول هو نوع أنواع الهجر كلام النبي عز وجل لا شك في ذلك. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. فالمرء قد يهجر كلام الله عز وجل حينما لا يؤمن به ولا يسلم إليه ولا يستمع إليه ولا ينصف ولا يهتم به، لكن الحمد لله بفضل الله نحن بريئون من مثل هذا، نحب القرآن ونسمع القرآن ونصف للقرآن ونؤمن بالقرآن. ولكن قال رحمه الله: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. كل واحد يسأل نفسه، مقابل ونؤمن به، نحب القرآن نعترفه ونؤمن بأنه كلام الرحمن سبحانه وتعالى، لكن كثير من إخواننا إذا خطبته قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام قل لخشت الأمر والله عز وجل قال كذا وكذا، يتضجر ولعله يترفع ولعله لا يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. إذا هذا من الهجر من كلام الله، وإن قرأته وحفظته، لكن إذا كنت لا تراعي حدوده ولا تقف عند حلاله وحرامه فهذا نوع من هجر كلام ربنا سبحانه وتعالى. وتنالك شكوى نبي الله صلى الله وسلم عليه الله حينما قال قال ربنا عز وجل وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الثالث قال رحمه الله هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، يعني في جميع ما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى. فإذا هجرنا تحكيمه وهجرنا التحاكم إليه وطرحنا الرجوع إليه فهذا نوع من أنواع الهجر أيضا عياذا بالله. النوع الرابع قال هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم سبحانه وتعالى به. هذا نوع من أنواع الهجر، أنك تقرأ ولا تتدبر، ولا يمكنك أن تتدبر حقيقة التدبر حتى تفهم عن الله عز وجل مراده، حتى تفهم عن المتكلم سبحانه وتعالى مقصده. حين ذلك يمكنك أن تتدبر وأن تتأثر وأن تخشع بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يدفعنا دفعا قويا حكيما إلى أننا نقرأ كلام الله عز وجل، وأننا نسعى إلى حفظه، وأننا نسعى إلى تفهمه، نسعى إلى حضور مجالس تفسيره وبيانه. الخامس قال هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، وكل هذا داخل في قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، إنها كلام رحمه الله تعالى والكلام مدون في كتاب الفوائد وغيره. معاشر الكرام، بمثل هذا نعلم أن هجر القرآن أنواع، فالمؤمن الذي يعتقد أن القرآن كلام الله كما ذكرنا ويعتقد فيه تلك الرفعة التي ذكرناها آنفا لا ينبغي له أن يكون من الهاجرين لكلام رب العالمين، لابد أن يهتم بقراءته بتلاوته بحفظه أو بحفظ ما تيسر منه. والله عز وجل قد يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم المدكر، فتجد بفضل الله تعالى في أمة الإسلام الصبي الصغير يحفظ كلام الله، ربما حفظ كلام الله وحفظ القرآن العظيم من الفاتحة إلى الناس، صبيان 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، وهذا لا يمكن أن تجده بحال الأحوال عند الأمم الأخرى. هل سمعت بل أكثر من هذا، هل سمعت يوما أن رجلا من اليهود يحفظ التوراة؟ هل سمعت يوما ما أن رجلا من النصارى يحفظ الإنجيل؟ لكن الحمد لله أمة الإسلام وقلوب الكبار حتى الصبيان والصغار، الرجال والنساء، الصغار والكبار، الذكور والإناث يحفظون كلام ربهم سبحانه وتعالى، فهذا من تيسير الله عز وجل له. إذا حتى لا نكون من الهاجرين لكتاب رب العالمين لابد أن نهتم بهذا كله، الإنسان يقرأ القرآن ويهتم بحفظه ويحفظ الأهل التعلم ويتحاكم إليه ويكون رجاعا أوابا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يتطاول، لا ينبغي أن يتغطرس. حينما يأتيه الرجل بآية من كتاب الله تعالى لا بد أن يقف عند حدود الله جل في علاه، لا بد أن يبحث فيه عن أدوية القلوب وأدوية الأرواح، بل وفي القرآن بفضل الله تعالى كما قال ربنا عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه كما يقول علماؤنا دواء حتى للأمراض العضوية الجسدية بمن الله عز وجل وكرمه. معاشر الكرام، لا نزل أيضا في الحديث أو في العتاب، وإنما الأهم من هذا في نظري أن نتحدث عن طريق العودة إلى القرآن الكريم، لأنه يقول كأن الأمة هاجرت وكلنا ذلك الرجل الذي ينتسب إلى هذه الأمة، وكلنا ذلك الرجل الذي يعترف بذلك التقصير. إذا قلنا هذا ما طرشنا في العتاب ما دام أننا اعترفنا بالداء، اعترفنا بالمرض، اعترفنا بالسقم، فالآن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن العلاج، نبحث عن الدواء، كيف نرجع إلى كلام الله تبارك وتعالى، كيف ترجع الأمة إلى القرآن العظيم. إذا نتحدث عن طريق العودة ونحن نرى بفضل الله تبارك وتعالى في الأفق بشائر تدل على رجوع الأمة إلى كلام ربها، إلى مصدر عزها وسلطانها. قلنا إذن كيف نرجع؟ أولا أن السلم بتلاوته وبحفظه في صدور، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث يا أخوانا عظيم للغاية، حديث البخاري وغيره، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كثير منا يبحث عن هذا الأمر، أن يكون خير الناس، أن يكون أفضل الناس، أن يكون في قومه أشرف الناس. هذا الطريق، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تجتهد في تعلم الله يسر الله عز وجل لك من كلامه، ثم تجتهد بعد ذلك في تعليمه للناس، تعلمه أهلك، تعلمه أقرباءك، تعلمه أبناءك، تعلمه أصحابك، تعلمه إخوانك في الله تبارك وتعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه الإمام أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله، يقول كلمة جليلة جدا لما سئل أو لما عُتب في تركه مثلا للقضاء ونحو ذلك للمناصب العالية، وكان رجلا عالما جهلا ذكيا فطنا، كان يستطيع أن يتولى القضاء، كان يستطيع أن يتولى مناصب عالية جدا في ذلك الوقت، لكنه تفرغ لتحفيظ القرآن الكريم، كان يحفظ للكبار والصغار، يحفظ الفاتحة ويحفظ سورة الناس ويحفظ سورة الفلق. وش يقول لهم؟ يقول لهم هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. هذا الحديث هذا، خلوكم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي أقعدني كثير سنة أو 40 سنة هو جالس في المسجد. هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. وقد وفق والله العظيم، وفق فهم منيح الحديث وعرف ايش يعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله بين يديه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار، نسأله تعالى العافية والسلامة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، شو بشرف عظيمة. لأن الناس تشيل الخير، كيف يقول أشبه قرأ سلسلة القرآن؟ يقول كنت ما أعرف مقام، ما أعرف شوية الله، ما أعرف بني شوية قام، وحاول طور نفسك وحاول تعلم واجتهد وسترى النتيجة إن شاء الله تعالى. احنا موافقين أحكيكم قصة امرأة أردنية معروفة في هذا الزمان، حفظت القرآن الكريم وقد جاوزت 70 من العمر، جاوزت 70 من العمر. ما ينبغي أن يعتذر، مش حال الإنسان بعد أن أحيل على التقاعد حافظ كلام الله عز وجل. قلت لي بعد 70 وكانت امرأة أمية، كانت تجمع الناس تقول ادعوا لرب عز وجل تعلم تقرأ، نهار تعلم تقرأ الحروف فرحت فرحة عظيمة. وبعد قال لهم ادعوا لي إن شاء الله عز وجل نقرأ القرآن، هذا نقرأ في الحب، نقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة ومشكلة صورة الناس، وبدأت تقرأ بلا عقل بلا عقل بلا عقل بلا عقل حتى كلمة يعطى كملت القرآن قراءة تلاوة. ثم يعني جاء الناس حفلة كبيرة، قالت لهم ادعوا لي ربي عز وجل باش يوفقني ونحفظ ما يصاب من القرآن، وبدأت تحفظ شيئا فشيئا حتى ختمت كتاب الله عز وجل حفظا عن ظهر قلب. هذو ناس مش تعدوك لي وقال لك كل مشكلة احنا يا وظروف تحوم ايش مظروف، لا ناس عايشين معنا وظروفهم كمظروفنا، وحمد الناس يمشوا في الميدان يعرفونا، وناس كثيرين قد وفقوا لحفظ كلام الله تبارك وتعالى يعني في سن متقدمة، ناس كبروا وحفظوا القرآن والحمد لله. فلذلك الله عز وجل ربي وفقنا الخارج، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ويمشي في الطريق الطيب وينجح بحمد الله تعالى. الذي يقرأ القرآن شرف ندوية، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مثل الشيخ حذيفة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البركة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر بذل الوسع، أجر الاجتهاد، أجر هذا التعب، أجر هذه المشقة، أجر هذا التتعتع، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الصحيح المعروف: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أصحاب الصفة يوما. متعرفون أصحاب الصفة فقراء كانوا يجلسوا في مؤخرة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ناس فقراء لعل الناس يتصدقون عليهم يعرفونهم، يجلسوا في المكان، يجيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو إلى العقيق؟ يقول يقول لو حب رحنا المكان هذا ولا هذا ويعرفوا هما مكانان معروفان إلى مطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوموين من غير إثر ولا قطع رحم. يقول فيكم هذا الوحيد الزوج من النوق ضايبات هم فقراء والناقة عندهم حاجة كبيرة ومال كبير يروح يجيب ناقتين. قال يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال حين ذكرت الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين؟ قال وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أجر كرام القرآن العظيم حفظه الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. شوف شيء صحيح ولا لا؟ إن الذي في ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. الأمر الثاني الاهتمام بالعمل به، وعليك العودة هذا نقرأه على الأقل نقرأه عشان الحمد لله يكون مداوما على قراءة كلام ربه عز وجل، يكون عنده ورد يومي يقرأ القرآن الكريم، يقدر يقرأ حزبين في اليوم، يقدر ثلاثة، يقرأ خمسة، كل واحد حسب فضلاته، ولكن يقرأ تخليش اليوم تاعك يمر دون أن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الاهتمام بالعمل به، فمهما قيل في الأذون المترتبة على تلاوة القرآن فإن الثواب المترتبة على العمل أعظم بكثير، بل إن الله عز وجل جعل التلاوة طريقا للعمل، أمر الله عز وجل بتلاوة القرآن بالاهتمام بقراءته لأن ذلك طريق إلى تفهمه والعمل به. إن المنطقين في شأن الأجور الكثيرة الكثيرة المترتبة عن قراءة كلام الله عز وجل فإن الأجر على العمل به أعظم بكثير والله أعلم. وكان بعض السلف في هذه الأمة يقول نزل القرآن ليعمل الناس به فجعل الناس تلاوته عملا، إذا لا ينبغي أن نقتصر على التلاوة، لا بد أن نتعدى ذلك إلى العمل وإحلال حلاله وتحريم حرامه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أم عبد الذي سمعتم هتفا من سيرته العطرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قفق لما الشيخ سعيد حفظه الله تعالى، قلت عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ينبغي لحافظ القرآن أن يعرف بيده إذا الناس نائمون وبلهانة إذا الناس مفرون وبفضله إذا الناس يهضون وبحزنه إذا الناس يلحقون إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن ينهو مع من ينهو ولا أن يسهو مع من يسهو تعظيما لغاية القرآن. إذن العمل حفظه الله هو المقصود من تلك التلاوة، والمقصود الأعظم من تلك التلاوة أن يعمل أن تفضي تلك التلاوة وتلك القراءة وذلك الاهتمام أن يفضي بالعبد إلى أن يعمل به وأن يحل حلاله وأن يحرم حرامه كما ذكرنا. الأمر الثالث تحكيمه في حياتنا وفي مشكلاتنا، وقد قال ربنا ومولانا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول والقرآن الكريم بفضل الله عز وجل نعتقد جميعا أنه صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل إنسان بل للإنس والجان، هذا الذي نعتقده بفضل الله الرحمن الرحمن وهو مصدر كل علم نافع. وكثير من أبناء هذه الأمة جهل منهم بفضل القرآن قد يعتقدون أن العلم كل العلم في كذا وكذا من علوم اليونان أو علوم غيرهم، وينسون القرآن العظيم. بل وإن كثيرا ممن هم على الخير في الجملة لعلهم يقولون كلمات هي من الخطورة بمكان، حينما تجدهم مثلا ينتقدون من لا يتكلم في كذا وكذا، أو يقولون فلان لا يدرس في موضوع كذا وكذا. وإذا نقبته في التشتر وجدته يفسر كلام الله. إذا كان علم أخداهم تعانكم وكشف كلام الله عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كنتم تعظمون علما ليس له علاقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يفسر كلام الله، الإنسان الذي يهتم بتعليم الله في القرآن، هذا إنسان عظيم، هذا إنسان ينبغي أن يكرم، هذا ينبغي أن يكرم ولا ينبغي أن يهان بحال من الأحوال. أيها الأفاضل، الأمر الرابع تفهمه وشرحه المفضي إلى تدبره، تفهم القرآن وشرحه المفضي إلى تدبره، هذا أيضا من وسائل العودة إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: رب الألام قال: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا دون أن يستشرحوه، ماذا كان هذا الكتاب، ماذا كان الفن الذي يقع فيه هذا الكتاب. قال: العادة تمنع أن الناس يقرأوا كتاب بلا يطلب مشرحته، كتاب غامض مش تعمله خديوه، مستحيل تقرأ كتاب تفهمه. العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا دون أن يستشرحوه، فمهما كان قلنا الفن الذي ألف فيه هذا الكتاب، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى، وكيف بكتاب الله عز وجل الذي فيه مصدر عزهم، مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة. فلا شك أنه أحرى وأكثر بأن يستشرح وأن يطلب فهمه. قديما فرنسا تنبهت إلى هذه القضية، تنبهت بلي الأمة لمن ترجع القرآن خلاص، يعني هذا هو الهدف على فرنسا، يوم أن أمة الجزائر رجعت القرآن قد كانوا الهدف تعالى فهموا منها الشيء وكيف تفهموهم في الحقيقة، وبالتالي كانوا يزرعون في أوساط الجزائريين آنذاك أفكارا سيئة منحرفة عن القرآن الكريم. إذا عظموه فإنما كانوا يعظمونه في أزمنة الأوبئة، يقول في القرآن: إنما يستدفع به الطاعون والأوبئة، ندفع به الطاعون، ندفع به، ندفع الطاعون وندفع أنواع، ندفع به أنواعا من الأوبئة. هذا هو القرآن الكريم. وحتى كانت عنده مقولة شهيرة في ذلك الزمان، يقول: إياك أن تفسر القرآن، هذا عند مسلمين سكن مش الله فيهم، إياك أن تفسر القرآن، يقول: لأن صوته خطأ وخطأه كفر. هذا سبحان الله، عندما جاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين لو يحاربوا في مثل هذه الأفكار ومشوا بليه، يذكر الله بعض الناس كقرار من الإمام إبراهيم رحمه الله يقول: تبرى من القرآن كذلك بالضبط في القطار. وهذه الفكرة كانت سائدة، شكون يعرف القرآن الكريم وتفسير تاعه وشرح تاعه؟ قال: كيف يمشي في القطار؟ قال: فإذا بأسماءه رجلين يتناقشان، وش الداخل؟ واحد يقول: أي فلانية معناها كذا، وفي فلان مش معناها كذا، سمعت واحد قال لي معناها كذا. قال: كفارحة صراحة عظيمة، حسب الأمة كاين أنها رجع، هي رجعت القرآن الكريم، أي ولا تفهم بالقرآن منه يستخرج الخير كله. فخلاص أمة تفهم، لما الإنسان يحوس ويبحث عن فهم القرآن، عن تفسير القرآن، معناتها الحمد لله الأمة على خير بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس: التداوي به والاستشفاء كما ذكرنا. الحمد لله رب العالمين، نعتقد اعتقادا جازما ما قاله ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قلنا: هو شفاء بفضل الله تعالى للأمراض المعنوية والأمراض المادية، لأمراض الروح والجسد على حد سواء، ومن جرب عرف. بل وقد صار كثير من يعني ممن ليسوا على ملتنا وليسوا من أهل قبلتنا وليسوا على ديننا يفعلون هذا بمرضاهم، هذا معروف في ألمانيا مشافي معينة هنا وهناك يداوي الناس خاصة الذين يصابون بالوسواس القهري وأمراض نفسية وانهيارات عصبية يهاجونهم بالقرآن العظيم. هذا فضل من الله وكرم. أيها الأفاضل، ونحن نتكلم عن عودة المسلمين إلى القرآن الكريم، وددت أن أعقد فصلا قصيرا إن شاء الله ونخدم شاشة في هذا الحال نادرا. كيف نخشع ونتأثر إذا قرأ القرآن الكريم أو إذا استمع القرآن الكريم؟ كيف نخشع وكيف نتأثر؟ والحقيقة هو في هذه المسألة في أجزاء ومسألة عظيمة جدا، إنه كثير منا يسمع القرآن ويسمع المقرئين الكبار ويسمع أحسن أنواع التلاوة، ومع ذلك ما كان تحرر في القلب بتاعه. هاي كان مشكلة، وسلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى كانوا يخافون من مثل هذا الداء. هو داء عضال ومرض فتاك القتال، مرض قسوة القلوب، مما يقسو القلب الإنسان، ولكن قسوة قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قسوة القلوب يقول لك من أعظم أنواع العقوبات، أكثر من الطوفان وأكثر من الفيضانات وأكثر من الزلازل وأكثر من البراكين. أن يصاب الواحد منا بقسوة قلبه يموت القلب تعالى، لا تتأثر بموعظة، لا تتأثر بكلام ربك ومولاك سبحانه وتعالى، تحضر الجنائز ولا يتحرك فيك شيء ولا تتحرك فيك شعرة. هذا شيء كبير جدا، هذا مر عظيم جدا، إن لكيك وإن إليه راجعون. إذا الحمد لله بعض الأشياء بارك الله فيكم التي تعيننا على الخشوع وعلى التأثر حين قراءة القرآن. شنو كمان؟ التحلي بآداب التلاوة عموما، التحلي بآداب التلاوة عموما. وآداب التلاوة، آداب تلاوة القرآن على قسمين، آداب حسية وآداب معنوية. الآداب الحسية مثل الطهارة، مثل السواك، مثل استقبال القبلة، مثل السكينة والوقار في الجلسة، مثل الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، مثل اجتناب الحركة الكثيرة والضغط والضحك والتلفت يمنة ويسرى أثناء القراءة. هذه أسباب حسية كلها تساعده، لما الإنسان يكون مقبلا على قراءة كلام ربك عز وجل ينبغي أن يحضر بهذا الأمر العظيم. يحضر، يبدأ يتوضأ، يستأذن، يستقبل القبلة، يجلس جلسة المعتدل، يبتعد عن المغاضب قدر المستطاع إلى آخره، من أجل أن يحصل له ذلك التأثر وذلك الخشوع والخضوع بإذن الله ربنا سبحانه. قلنا النوع الثاني من أنواع الآداب آداب معنوية، كتعظيم الله تبارك وتعالى في قلبك، والخوف منه سبحانه وتعالى، ومحبته جل في علاه. فكلما عظم خوف الله عز وجل في قلب عبدك، كلما عظمت في نفسك أو عظمت في نفسك محبة الباري تبارك وتعالى، ازددت خشوعا وخضوعا وتأثرا بقراءة كلام الباري تبارك وتعالى، والإخلاص في التلاوة. هذا من أعظم الآداب أيضا، أن يخلص الإنسان في تلاوة القرآن. سل نفسك لماذا تقرأ القرآن في هذا الوقت بالذات؟ لما؟ سل نفسك، أتريد وجه الله والدار الآخرة؟ أتريد الثواب من الله سبحانه وتعالى أم تريد غير ذلك من حضور هذه الثانية؟ والله المستعان. الشعور بأنه كلام الله عز وجل هذا مهم جدا، هذا يساعد في التأثر وفي الخشوع، أنك حينما تقرأ تستشعر أنك تقرأ كلام ربك عز وجل. ترى إنسان، أي إنسان حينما يحب إنسان آخر فيبعث إليه ذلك الإنسان الذي يحبه، يبعث إليه برسالة تجده يقرأها مرة والأخرى، ولعله يبكي ويتأثر ولا يصبر على تلقي تلك الرسالة فيأخذها معه إلى آخره. ولله مثل الأعلى، فكيف بكلام ربك سبحانه وتعالى؟ فكيف بكلام خالقك جل في علاه؟ إذا الإنسان الذي لما يقرأ القرآن يستشعر مثل هذا، ويذكر عن عكرمة رحمه الله تعالى أنه كان إذا أمسك المصحف وضعه على صدره وقال هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، هذا مؤثر جدا، هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. ومنها حكمه الله من أسباب التأثر والخشوع التوبة الصادقة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومن أعظم المصائب أن يقسو قلبه كما ذكرنا. وكثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأرزاق الله عز وجل تستجلب بالاستغفار، وهذا من أعظم الأرزاق، أن يرزقك الله عز وجل التأثر بقراءة كلامه سبحانه. ثم اختيار الزمان الملائم والمكان الملائم إلى آخر ما هنالك. قال الله عز وجل في مثل هذا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القراءة في الليل ليست كالقراءة في النهار، وقراءة في وقت الفجر وفي وقت السحر ليست كغير ذلك من الأوقات، وهكذا. والقراءة في بيت الله تبارك وتعالى يقول العبد بعيدا عن الضوضاء وعن الغوغاء وعن حطام الدنيا، يقرأ في المسجد يجد من التأثر ما لا يجده في مكان آخر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومما يساعدك على التأثر أن تقرأ ما استطعت إلى ذلك سبيلا بفهم وتدبر وقلب حاضر غير غافل ولا لاهم. حاول في فصل التأك يكون حاضرا، مش مجرد كلمات تقرأها وأنت تعيد في كل واد، لا والله، حاول أن تستحضر ما تقرأ، أن تفهم ما تقرأ، وهكذا. أن يسعى الإنسان لأن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس مليح. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقبل ذلك قال ربنا عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. الإنسان يحسن الصوت بتاعه ويتعلم، الضروري من أحكام التلاوة حتى يقرأ القرآن كما أنزل بإذن الله تبارك وتعالى. أن يقرأ بحزن وخشوع، أن يبكي، فإن لم يستطع البكاء فليتباكى، هذا كله يؤثر إن شاء الله تعالى إيجابا. وأن يتفاعل مع الآيات، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد لله تبارك وتعالى، واستحضر أن الشيطان حين ذاك يبكي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد ابن آدم أدبر الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. إذا استحضر بك هذه المعاني كلها تؤثر إجابة بإذن الله تعالى. إذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، بآية فيها استغفار استغفر، بآية فيها ذكر للجنة سبي لها الجنة، بآية فيها ذكر للنار استعد لله من النار، كما ذكرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. تصور أيضا أن الله عز وجل، أو استحضر أن الله تبارك وتعالى يخاطبك، هذا مهم جدا والله العظيم. وأنت تقرأ القرآن استشعر أن هذا القرآن أنت مخاطب به قبل كل إنسان، أنك مخاطب به أصالة، هذا مهم جدا. ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: إذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم أنت الله فادعوه واسأله سبحانه وتعالى. حبيت ربي عدوني كلمك أقرأ القرآن. حسب الكلام يا أيها الذين آمنوا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا. الله عز وجل من خاطبك أنت أصالة، وإذا حبيت تتكلم الله عز وجل عليك بالدعاء. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ معاشر الكرام، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى ربي وربكم أن يهمنا رشدنا، وأن يردنا إلى صوابنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يردنا إلى مصدر عزنا وسوء دننا، أن يردنا إلى القرآن الكريم إنه خير مسؤول. أسأله جل في علاه أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا للتعبد فيه عن وجه الذي يرضيه عنا، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبارك لنا في أصحاب الفضيلة السادة المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى، وأن يستر عنا أو أن يستر عنكم وعنهم عيوبنا إنه خير مسؤول. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خير الجزاء، والله نسأل أن يجعل هذا الذي قاله والذي سمعناه ذخرا لنا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. وأن يثقل به الموازين وأن يجعله في صحائف الأعمال. هو ولي ذلك والقادر عليه. ويرضى الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين حين كان يقول بعد ختمة القرآن في ليلة واحدة كما ثبت ذلك عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى يتحفنا بكلمات النهيرات بعد الأذان، فأذن ثم نستمع إن شاء الله تعالى مقالا يختاره الشيخ فيما بين الأذان والإقامة. أن وإياكم بالقرآن العظيم. أذكر أو هو تنبيه أن البرنامج يتغير غدا إن شاء الله تبارك وتعالى لظروف، أن مجلس الغد يكون للشيخ أحمد تقي الدين حفظه الله تعالى، القصص في القرآن الكريم، القصص في القرآن الكريم، ثم الليلة الموالية الأمثال في القرآن للشيخ عبد الحميد أبي صفوان يحفظه الله تبارك وتعالى. وليتفضل الشيخ يوسف مشكورا. فقط واحدة الظاهرة ما في المسجد، خاصة ساعات يكون مثلا يجي الفارق والإخوة مثلا يجلسوا يتلاوة القرآن يقرأ القرآن ويكون يعني غير مستقبل القبلة، وتأتي آية السجدة ويسجد لغير القبلة. ما هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعلى الحقيقة كان تاو في غالي في تركيا، ونشعر بكلمة المزاي الفقهية جزء بجزء كلمة شيخنا وانا ضيفنا عندهم الشيخ سعيد أدينا والشيخ حمزة راح يحاوز يكون الشيخ طرحنا ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل ونستغل. أشكل من أعظم الأداب أن الإنسان يسجد في جهة قبلة، عشان في جهة قبلة إن شاء الله عز وجل يحافظ على سجود التلاوة وأن يسجد تجاه القبلة. لكن الإنسان لو سجد لغير قبلة، لو سجد لغير قبلة نقول في الحرام وما يجوز، لأنه ليس في الصلاة. وهذا صحيح من أقوال العلماء أن سجد التلاوة هي سجدة مجحدة للتلاوة وليست صلاة، وليست صلاة ولا جزءا داخلا في الصلاة أيضا. ولذلك يجوز الأمر في الأفضل منه هو الأدب، كان أننا نستقبل القبلة أولا بالتلاوة وأننا لا نسجد إلى القبلة. الله تعالى أعلم. ما دام كلمة كان في القرآن ومع القرآن وفي كل ما يتعلق بالقرآن ورجوع القرآن، والشيخ جزاه الله خير الشيخ سعيد قال كلمة شوية وفي هذا إن شاء الله في الخير بإذن الله تعالى، فدليل كلمة الكلمة تكون مازال متصلة بما سبق الكلمة عن القرآن أيضا. أنا نشوف اللي كبار نشوفوا جميعا الإجازة الصيفية تقريبا بدأت، أرحم أبنائنا الآن وحلوا الإجازة على عطلة يعني عطلة صيفية. أما إلى القريب مازال من بعض الامتحانات خلال أسبوع ممكن نخلص كل شيء، ونشوف يعني العطلة هذه عطلة طويلة بزاف يا أخونا، ثلاث أشهر كاملة الإنسان يعرف قدر الوقت وقدر الزمن يعرف بك حاجات بزاف طويلة. ثلاث أشهر بالنسبة لأبنائنا فراغ، لقد هانت الفراغ عليه شؤما وأسباب البلاء من الفراغ نعمتان مبرور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا الأمر صعب جدا خلينا نتولد ثلاثة أشهر كاملة خلال سنة كان تقصير كبير بيننا ومن أبنائنا، ومن الذي ينكر هذا؟ تقصير كبير في شأن القرآن الكريم وفي شأن صلاتهم وفي شأن كذا تعلمهم بما ينفعهم بين ربهم سبحانه وتعالى. قلنا خلال سنة قلنا في عندهم فروض عندهم امتحانات عندهم ذكور عندهم حكايات بزاف، صح الآن ثلاث أشهر كاملة يا إخوانا ما لازمش نضيعهم، بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يحبنا شر ربي يرفعنا احنا ويرفع أولادنا، وأنت أول مستفيد. يوضع لك التاج يوم القيامة، تاج وقار يوم القيامة، حلة لا تقوم لها الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما هذا؟ بأخذ ولدكم القرآن. الله عز وجل لا يحرمنا هذا الشر. إذا شيء كبير نريد تستفيد لا تستفيد، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا ينبغي والله أن نترك أبناءنا خلال هذه الإجازة كلها، أن نترك أبناءنا لنصوص الأوقات ونصوص الأخلاق وربما نصوص أعراض عياذا بالله تعالى من كل سوء. يعني الفراغ صعب، فراغ صعب بارك الله فيكم. فلا بد أن نحفزهم على حفظ القرآن ونجعل لهم مثلا مكافآت ونقول لهم وشيء طيب جدا جدا أننا إذا كانت عندنا في لأننا نشوف جماعة من ممكن مساجد يعني مختلفة اللي عنده مدرسة قرآنية في المسجد تاعه لا يجوز أن يدعمها بكل ما يريدها. إذا عنها بالجهد تاعه بالمال تاعه بكل ما يستطيع يدعم المدرسة القرآنية باش توقف على قدم وساق يا إخواننا، باش تربينا أولادنا، باش خرجنا لك نشر القرآن الصالح. إذا عندنا مدرسة قرآنية ما نغفلوش من أعظم من أعظم المصارف تاع المال تاعنا هذه المدارس القرآنية يا إخواننا. وإذا كان ما عندناش مدارس قرآنية، ما عندناش مدارس قرآنية، أنا أقول بلي أنا الأوان وعيد علينا أننا ما عندناش مدرسة قرآنية. ونحكيكم قصة لعلكم تعرفونها، تذكر وتؤثر عن الإمام الأحمر عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عبد الحميد بن باديس يقول لك لما كان عنده رحلات هكذا في البلاد يمشي في شرق الجزائر وغربها وشمالها وجنوبها رحمه الله تعالى في دعوة الله عز وجل ونشر الخير في دعوته إلى إصلاح عليه رحمة الله. هذا شيء معروف. قد اقتضى من المرات كان جاي الصديق تاعه فدعي، كان يدعى ويجيب الدعوة رحمة الله عليه ما استطاع. دعوة في أحد المنطقة في الجزائر، راح دعوة ناس كذا كرموه كذا كذا ما شاء الله انصحوه وكرموه كذا. قبل ما ينصرف قالوا لي ودي نجمع عندكم يعني مدرسة قرآنية عندكم يكون يحفظكم لكم قرآن. قالوا لا ما عندناش ما عندناش. قالوا إذا كما الله يبارك معها شوفوا واحد لبس به يقرأ قرآن يحفظكم لكم وتخبر فيه ثم خلصوا الأمور دي وما خلصوا حتى شيء. كما كانت العادة قديمة في البلاد تاعنا وما زال إلى الآن بعض المرات والحمد لله. قالوا له ما فيش مشكل. إحنا كي نقول في الجزائر الناس الكبار يقول لك الجماعة تاعنا واحد، واحد من الجماعة مجموعة اجتمع على واحد وهي باش بيخصوا الوليدة وخاصة هي عندنا ولادنا. هاو يعاونوا في التربية تاعنا، هاو يساعدنا إن شاء الله عز وجل باش يكون عندنا تاج وقار يوم القيامة بإذن الله تعالى. إذا كل معهم قالوا ما فيش مشكل. العام الجاي الرحلة تاعو الدورة تاعو الزاير تيمشي يبعثوا له نفس الأشخاص، بعثوا له دعوة قبل الشيخ باش يجي. لكن العام اللي فات قال ما فيش مشكل، لكن سألوا سؤال واحدا شيت كلمة عليه صلى الله عليه وسلم ينسى ما سألهاش. شيت كلمة عليه شفتوا له هذا القرآن وكنت شي قالوا لكم؟ قالوا له لا. قالوا والله ما أجبت الدعوة والله ما أجبت وما راح نسجد ذاك نتاعهم وزدوهم بمثل هذا. حقيقة تلقى منطقة كبيرة والله يبارك وكذا ماشي قبل احنا شوفوا واحد اثنين ثلاثة نقوم عليهم احنا نتهلاو فيهم يقالوا لنا ولادنا ان شاء الله. إذا احنا ما قدرناش وشكون هذا اللي يقدر؟ تجد الإنسان هو معلم القرآن الذي يصعب عليه، هو إمام، تجده هو إماما الذي يصعب عليه أنه هو الأم اللي يأذن على ولده شيء صعب. فالحدود إذا كان عند رجال الله يبارك يقومون على ولادنا نتهلاو فيهم يا أخوان وما قصرش في حقهم حفظهم الله، ذلك أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الناس كذلك ما دام كان فراغ كذا شباب ثاني الناس كبار كذا توكلوا الله عز وجل، توكلوا الله حفظ القرآن اهتدى بكلام ربك سبحانه وتعالى. الناس اللي كان عندهم كانوا حاولوا شوية وتساووا هذه فرصة لتراجع. أنا كان واحد الحديث يا أخواننا صدقوني أثر فيا تأثيرا عظيما. الإنسان اللي كان ربي وحفظ شوية ثم نسي. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في حديث صحيح يذكر الرماية يقول ومن تعلم الرماية ثم نسيها فهي نعمة كفرها. هذه الرماية عبادة، ومن تعلم الرماية ثم نسيها فهي نعمة كفرها. إذا الإنسان يعطى الإنجاز من القرآن بعد إنسان يخطر ربي يرحم الرحمن. أنا زيد شكرا هذا ربي يحفظكم معكم وفيكم سبحانه الحمد شلون نستغفر كنت بريزة مؤخر وأجد شكري لربي عز وجل أول وقبل كل شيء وحده لا شريك له ثم إخواني في الله تبارك وتعالى الذين ما يزالون يضعون فينا ثقتهم وإن كانوا أهلا ليتكلموا بأفضل من هذا بكثير لكنهم من تواضعهم الجد ومن أدبهم وحسن خلقهم أنهم يكرموننا بين الفينة والأخرى حفظهم الله تعالى. وشكرنا موصول إليكم جميعا أيها الأفاضل. إذا إن شاء الله استفدت كلمة واحدة مما قلنا كلمة واحدة معليش لما استفدتون معليش رأتوا خير من مرض العيش أو دقع بهنايا تحفك الملائكة بأجنحتها يذكرك الله عز وجل في من عنده إلى آخر ما تعرفونه من الفضائل فضائل كبيرة راهي وزيد أن الحمد لله كفيت البصر تاعك عن الحرام والسمع تاعك عن الحرام ولسانك عن الحرام فهو يتجمع واكتسبها لو لم تستفيد ولا كلمة واحدة واكتسبت خيرات كثيرة جدا. إذا زدت على هذه واستفدت كاش كلمة وتفكرت خوك هذا العلم الخير إن شاء الله غنت كافي فلان قال الله عندي كلمة كليمة أدعي ربك إن شاء الله ربي يصلحه ربي يهديه ويصلحه ويهديه وربي يوفقه في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.